الزكاة يحرم إخراجها من البلد لا حتى تستغني أهل البلد. لا يحرم، وإنما يراعي في ذلك المصلحة. فمثلا إذا نقلت الزكاة السعودية إلى الجزائر ليس كما إذا نقلت زكاة الجزائر إلى السعودية، فلا بد من ملاحظة مصلحة الفقراء في البلد. أما ليس هناك نص يحرم النقل. نعم أقول ليس هناك نص يحرم النقل. إنما هو أقوال العلماء فقط. إيه اجتهادات منهم. نعم.